وهذا يقول أحسن الله إليكم رجل يثني على المبتدعة هذا ويرفض كلام علماء السنة فيهم ويطعن في علماء السنة إلى آخره. الذي يثني على المبتدعة هو من المبتدعة بلا شك، بل هو من دعاتهم ولا ريب.